تعب فيه مؤلفه كثيرا ليجمع النصوص المتناثرة في كتب القوم التي جعلها كمادة لهذا الكتاب. وأنت إذا تأملت الأقوال التي النصوص التي نقلها عن النصوص التي نقلها للأئمة القائلين باشتراط اللقاء وتقابلها بالنصوص الأخرى التي نقلها عن الأئمة القائلين بالارتفاع المعاصرة، تجد أن المتقدمين قاطبة على القول باشتراط اللقاء، بينما النصوص الأخرى التي ذكرها الدل على الارتفاع المعاصرة إنما هو قول مسلم. ثم بعض المتأخرين ممن لا يعرفون بالتخصص في الحديث ولا بأس أن نذكر أسماءهم فحسب لنكون على بينة من أمرنا. أولا سيسوق النصوص العلماء الذين اشتركوا اللقاء طبعا على رأسهم الإمام البخاري والإمام علي بن المديني عليهما رحمة الله تعالى، ثم ذكر بعد ذلك ابن عبد البر وذكر النصوص الدالة على النصوص الصريحة في التي نطق بها أئمة الحديث الدالة على شرط التحقق من شرط اللقاء، ثم ذكر الأئمة الذين اشترطوا اللقاء في سمعهم مع الأحاديث المعنعنة، فذكر منهم شعبة ابن الحجاج، يحيى ابن سعيد القطان، الإمام الشافعي، يحيى ابن معين، أحمد ابن حنبل، عمرو بن علي الفلاس، أبو زرع الرازي، محمد ابن عوف الحمصي، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الدمشقي، البزار أبو بكر البزار، الإمام الدارقطني، ابن الصلاح المنذري البيهقي، النووي، ابن رشيد طبعا له رسالة السند الأبيض من أنفع الكتب، الإمام العلاء، ابن رجب الحنبلي، ابن حجر العسقلاني طبعا في النزهة وفي النكت أيضا. هؤلاء الذين أيدوا البخاري في اشتراط اللقاء. ننظر في الآخرين الذين أيدوا مسلما وأخذوا بقوله ونقارن. طبعا الإمام مسلم على رأسه عليه رحمة الله يقول من الإمام ابن حبان، وهو في هذا نظر سيأتي لأن وقفت على نص لابن حبان، نص لابن حبان يدل على صراحة على اشتراط اللقاء، وهذا موجود في كتاب الثقات في الجزء التاسع صفحة 209 في ترجمة نافع بن يزيد المصري، قال بعد أن أدخله في طبقة أتباع التابعين، ولما أدخله في طبقة التابعين قال لست أحفظ له سماعا عن تابعي، اسمع، لست أحفظ له سماعا عن تابعي، فلذلك أدخلناه في هذه الطبقة أي طبقة أتباع التابعين. فأما رقيته للتابعين فليس بمنكر، أنا أستطيع أن أنكره، طبعا الرؤية أخص من مجرد المعاصرة. تابعين ذكره في طبقة تبع أتباع التابعين، جزاك الله خير، في الجزء التاسع هو تبع أتباع التابعين، يعني لما يدخلوا في طبقة أتباع التابعين ولما يدخلوا في طبقة تبع أتباع التابعين، فقال لست أحفظ له سماعا عن تابعين. لو يحفظ له سماعا عن تابعين يجعلهم أتباع التابعين، لكنه لم يحفظ له سماعا، فلذلك أدخلناه في هذه الطبقة أي طبقة تبع أتباع التابعين. يقول فأما رؤيته للتابعين فليس بمنكر، ما نستطيعش نحن ننكر هذا الأمر، قضية الرؤية قضية مسلمة عندنا، ولكن اعتمادنا في هذا الكتاب في تقسيم هذه الطبقات الأربع أي الصحابة والتابعين وتبع الأتباع على ما صح عندنا من لقي بعضهم بعضا مع السماع. اسمع، فأما عند وجود الإمكان، يعني إمكان السماع وعدم العلم به يعني عدم التحقق منه فهو لا نقول به. فهو لا نقول ابن حبان يعني ابن رجب حنبل على رحمة الله قال في شرح العلل وهو الظاهر سنة ابن حبان هو فهم من الحافظ من الحافظ النابل طبعا هو بناء على ايه؟ ابن حبان اصلا متساهل فجعل تساهله في هذه المسألة امر وارد لانه يتساهل اصلا في الضبط ويوثق المباهيل فكيف لا يتساهل في قضية الاتصال ها؟ لكن ما دمنا قد وجدنا النص الصريح عنه المخالف لهذا والمؤيد لما عليه الأئمة السابقين من اشتراط اللقاء والسماع فهذا يدعونا إلى حذف ابن حبان من هذه القائمة. اثنين أبو عبد الله الحاكم هو اعتمد على أن العلاي قال وهذا قول مسلم والحاكم أبي عبد الله ولكن الذي يقرأ كتاب معرفة علوم الحديث لا يفهم ذلك من كلام الحاكم وقد بينه ابن مشيد في كتاب السنن الأبين غاية البيان يعني الحاكم أيضا مش داخل القائمة. تعال بقى ابن حزم الظاهري هنخش بقى اللي بعدين كده مش هتلاقي محدثين ابن حزم الظاهري ابن القطان الفاسي ابن دقيق العيد شيخ الإسلام ابن تيمية ابن جماعة المزي ابن التركماني الحافظ ابن كثير الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام شبير أحمد وعثمان الدريدوندي ده أحد متأخرين يعني شيخ أحمد شاكر شيخ المعلم عليه رحمة الله شيخ الألباني شيخ عبد الفتاح أبو جدة. فأنت تنظر وتقارن بين القائمتين تجد أن المتقدمين على قول البخاري والمدينة في اشتراط اللقاء والسماع وأن المبرزين والعلماء المتفردين من المتأخرين كالذهبي كابن حجر كأمثال هؤلاء الكبار العتاولة على أيضا على قول السلف من اشتراط اللقاء والسماع بينما القول الآخر لم يقل إلا مسلم والذين وافقوا عليه أغلبهم ليسوا من المتخصصين في الحديث ولا من المعروفين به. فهذا ما يتعلق بمسألة الايه؟ مسألة الإجماع. ثم قال وإلا فهلم دليلا على ما زعمت فهلم دليلا على ما زعمت. وهنا كأن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى استشعر أن هذا القائل قد يأتي له بأمثلة من كلام السلف على قوله فقال له عليك بالدليل وحكايته وطلبه للدليل بعد ادعاء الإجماع أمر ظاهر التناقض أمر ظاهر لأنها إذا كانت إجماع فماذا ينفع الدليل فماذا ينفع الدليل لأن الدليل إذا كان مخالفا للإجماع المتحقق فلابد من حمله على ما يوافق الإجماع لا على ما يخالفه لابد من حمله على ما يوافق الإجماع لا على ما يخالفه لكن لما تصور أن إجماعا قد تحقق وقوعه بالفعل وعندنا دليل لا يحتمل تأويلا ولا حمل على غير ظاهر ثم بعد ذلك نقول إنه دليل يجب المصير إليه والأخذ به واضح فهذا فيه شيء من التعارض أو التناقض. ثم قال الإمام مسلم عليه رحمة الله فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر يعني شريطة العلم باللقاء طولب له ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجابه سبيلا وقد نعم لله الحمد ووجده العلماء الذين جاءوا بعد الإمام مسلم وتعقبوا الإمام مسلم غاية التعقب. يقول وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل وما ذاك الدليل فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط فلما رأيته مستجاز رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع. والمرسل في من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راوي. فإذا أنا هجمت على سماعه وقفت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعده، فإن عزب عني معرفة ذلك أو قفت الخبر أي توقفت فيه ولم يكن عندي موضع حجة الإمكان الإرسالي فيه. يعني إن قال هذا القائل يعني الذي يخالف مسلما إنما اشترط العلم باللقاء لأن الإرسال كان شائعا متداولا بين الناس والمسلم يصرح هنا ولمنكر ذلك على قائله، والمرسل ليس بحجة بالاتفاق عند أهل الحديث قاطبة. فلما كان هنا شبهة الإرسال لا سيما وأن الإرسال كان شائعا متداولا وقول الراوي عنه وهو لم يعرف بالسماع ممن حدث عنه واحتمل احتمالا قويا أن يكون إنما أرسله عنه وإنما أخذه بوثائق عن هذا الشيخ دعاني ذلك إلى التحقق. فاشترط في الراوي أن يكون قد له سماع في الجو من هذا الشيخ وأن لا يكون مدلسا حتى أطمئن إلى أنه سمع في الجملة من هذا الشيخ وأنه مهما قال عنه فهو على السماع أبدا لأنه ليس مدلسا. فلو كان مدلسا لا احتمل أن يكون سمع البعض ولم يسمع البعض الآخر. فيتعقبه الإمام مسلم فيقول فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إن كان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه سماع من أوله إلى آخره من أوله إلى آخره. يعني إذا كانت القضية كده يلزمك أن تتحقق من التصريح بالسماع في كل حديث حديث، ما ينفعش إنك تكتفي بالسماع ولو مرة في ظهره، لابد أن تتحقق من ذلك في كل حديث حديث. فيقول فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاعتماد به إمكان إرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه سماع من أوله إلى آخره. يعني لا يكفي أن يكون سمع منه مرة في حياته، لا يكفي أن يكون سمع منه مرة في حياته، بل لا بد أو لا يكفي أن يكون ورد السماع منه في رواية من الروايات، بل لابد من أن تتحقق أنت أنه سمع في كل حديث حديث. يعني كل حديث من الحديث لابد أن يصرح فيه بالسماع. وهذا الكلام منتقد عليه الإمام مسلم لأننا اشترطنا سلفا أنه غير مدلس، وإنما الذي يقول في حديث ما مرة إنه سمع ثم على ذلك يروي حديثا لم يسمعها بصيغة العنعنة، إنما هذا شأن المدلسين وليس شأن من لا يتعاطى التدليس. والمسألة مفروضة في المدلسين في غير المدلسين، نحن لا نتكلم عن المدلسين، المدلسون متفقون أنه لا بد من تحقق من شرط الاتصال أو شرط السماع والتصريح به في كل رواية الرواية لهذا المدلس. ولكننا نحن هنا في غير المدلسين لأننا إذا اشترطنا أن يصرح بالسماع في كل رواية الرواية خوفا من أن يكون هذه الرواية بعينها لم يسمعها لكنها مدلسة، لأن المدلس هو الذي من شأنه أن يروي بعض الأحاديث بالعنعنة من غير سماع. أما غير المدلس فلا يتعاطى ذلك ولا يفعل هذا الفعل، إنما الذي يفعله هو المدلس. فإذا ثبت لدينا أنه سمع من هذا الشيخ بأي طريقة من طرق إثبات السماع، إما أنه يصرح بأنه سمع في رواية من الروايات أو تأتي رواية تدل على أنه التقى به وسمع منه بعض الأحاديث، فحينئذ إذا عرفنا أن هذا الرواية غير معروف بالتدليس قلنا هذا الحديث هذه الرواية هذا الراوي عن شيخه أبدا على الاتصال، الرواية هذا الراوي عن شيخه أبدا على الاتصال لأنه غير معروف بالتدليس. ثم جاء الإمام مسلم بأدلة ليدلل بها على ذلك، والأدلة لا تدل على ما استدل عليه لأنه جاء بأحاديث مما يسميه الأئمة بالمزيد في متصل الأسانيد، بالمزيد في متصل الأسانيد. يعني أن بعض الرواة يروون بعض الأحاديث عن شيوخ قد سمع منهم، ثم تأتي هذه الأحاديث من أوجه أخرى بزيادة وسائط بينهم وبين إيه من حدثوا عنه، فيقول إذن دل ذلك على عدم إيه، على عدم تعيين تلك الأحاديث على الرغم أنهم سمعوا منه في الجملة. وبطبيعة الحال فهذا الأمر ليس مضطردا، لأن المزيد في متصل الأسانيد ليس دائما يدل على عدم السماع، قد يدل على أنه سمع مرة هكذا ومرة إيه هكذا. وأحيانا يكون الإسقاط ليس من الراوي الذي يحدث عن الشيخ، وإنما هو من أحد ممن دونه، يعني هو خطأ من قبل بعض الرواة، وأن الراوي إنما حدث بالحديث بالواسطة، أن الراوي حدث بالحديث بالواسطة ثم جاء بعض من دونه في الإسناد فأخطأ فأسقط تلك الواسطة وجعل الحديث بدونها جدا على الجدة المعهودة. فالخطأ فإسقاط الواسطة ليس من قبل هذا الراوي، وإنما هو مما أخطأ فيه بعض الرواة الذين إيه دونه، وحينئذ فلا يستدل بذلك على أنه مما دلسه أو مما حدث به عن شيخه الذي سمع منه ولم يسمعه منه. فيقول الإمام: وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناده هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فبيقين نعلم أن هشام قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة طبيعة الحال، لأن سماع كل من هؤلاء ممن فوقه متحقق في رواية أخرى. يقول: كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبي سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. واضح؟ طبعا هو يقول هذا الكلام وسيذكر أمثلة على ذلك. طبعا هذا الإمكان كما ذكرنا سالفا بأنه كثيرا ما يكون إسقاط الواسطة ممن إيه دون هشام، فليس هذا من صنيع هشام فعله إرسالا أو تدليسا، وإنما هو ممن دون إيه هشام، فيكون خطأ في الرواية، فلا يتكب الرواية الخطأ على ما يخالف القاعدة. هذا أولا. ثانيا أن هذا يقع بالفعل ولا ممكنه، وليس هذا باب التدليس من جهة، ولا يتطلب البحث عن السماع من جهة أخرى، فقد يفعل ذلك بعض الأئمة لاشتهار الحديث أنه أخذه بواسطة، لاشتهار الحديث أنه أخذه إيه بواسطة، فأصحابه يعرفون أن هذا الحديث إنما لم يأخذه هشام من أبيه، وإنما أخذه من رجل عن أبيه، ولم يأخذه أبوه عن عائشة، وإنما أخذه عن بواسطة عن عائشة، فالخبر اشتهر بذلك، فيسأل مرة عنه الإمام، فيقول فيروي الحديث مرسلا، يقول مثلا قال أبي كذا أو قالت عائشة كذا أو نحو ذلك، ويسقط الواسطة التي بينه وبين أبي على سبيل الاختصار والإيجاز، والحديث معروف مشهور أنه إيه إنما أخذه بواسطة. فالأئمة لا يفعلون ذلك إلا حيث يكون تكون الواسطة معروفة لدى السامعين، كما كان الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى يروي أحاديث ويسقط من أثنائها عكرمة، كان يروي عن ثور عن ابن عباس ويسقط عكرمة مولى ابن عباس من الوسط، فقيل ذلك تدليس، بعض الناس اتهم الإمام مالك بالتدليس باعتبار هذا الصنيع، فتعقبهم الإمام ابن عبد البر وغيره بأن هذا ليس تدليسا، لأن مالكا عليه رحمة الله تعالى لا يفعل ذلك إلا في الأحاديث التي عرف أنها عن عكرمة وأن مخرجها عن عكرمة، فمخرجها معروف لدى السامعين، غاية ما هنالك أنه كره أن يذكر عكرمة في الإسناد لأنه كان يستضعف، فهذا ليس من التدليس، لأنه وجدت قرينة يعلم من خلالها الواسطة التي سقطت من الإسناد. يقول: وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضه من بعضه، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الروايات فيسمع من غيره عنه بعض أحاديث ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا فيسمي الذي حمل عنه الحديث ويترك الرسال. كل ذلك جائز ولا خلاف عليه، لكن ليس فيه دلالة على وجوب أن يصبح الراوي في كل حديث حديث. يقول: وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيد من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسأذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. وهذه الأمثلة كلها القول فيها إجمالا ما قلناه من أن هذه المسألة ليست فيها قولا واحدا مطردا، وإنما أحيانا يترجح الإرسال وأحيانا يترجح الاتصال. وإذا ترجح الإرسال فالغالب أن الاتصال ليس من ذلك الراوي الذي ذكر الذي يحدث عن الشيخ، وإنما هي من أحد ممن دونه. وكذلك إذا ترجح الوصف فالرواية الناقصة قد تكون مستندة بحيث أنها لم يسبق فيها السماع، وقد تكون متصلة من حيث الظاهر بمعنى أنها من المزيد متصل الأسانيد، يعني الإسناد بالزيادة أو بالنقصان متصل، واضح؟ فتكون هذه الرواية الناقصة حينئذ إنما أنقصها بعض من دون هذا الراوي خطأ منه، حيث روى الحديث جاريا فيه على الجادة المعهودة وأسقط الواسطة التي لم يعهد أن توجد في هذا الإسناد، وسنذكر ذلك عند شرح كلام الإمام عليه رحمة الله. يقول: فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيع وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحلمه وقرمه بأطيب ما أجد. يقول: فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن أسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن عائشة قال: أخبرني عثمان عن هشام قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي. إذا لم يأخذه من أبيه عروة، واضح؟ القول في هذه الحكايات كلها وفي الأمثلة كلها ما ذكرناه من أنه الغالب أن الخطأ فيها ممن دون إيه؟ هشام، أو أن هشاما أو من أرسل الحديث أو تنوعت الرواية عنه إنما فعل ذلك على سبيل الاختصار ومخرج الحديث معروف ومشهور ومتداول لا خلاف عليه. يقول: وروى هشام عن أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائط. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرجع في هذا الحديث أنه صحيح على عروة وعن عمرة كلاهما عن عائشة، فمن روى هذا ومن روى هذا لا ينكر عليه، وليس هذا دليل على أن عروة لم يسمعه من عائشة إنما سمعه من عمرة. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم، فذكر الإيه؟ الوسط. وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الخمر. فرواها حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الواسطة. يقول: ولا نحو من الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إن كان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، واضح؟ لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إلى إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنه. هذا الكلام الذي قاله الإمام مسلم لو كان يلزم هؤلاء الآخرين فهو من باب أولى يلزم مسلم، لأنه إذا كان إذا ألزم الإمام مسلم القائلين باشتراط اللقاء أن يصح عندهم الخبر أو السماع في كل حديث حديث، فهذا من باب أولى أن يلزم الإمام مسلم الذي لا يشترط هذا أصلا، لأن شرطهم أخص من شرط إيه؟ مسلم. فإذا اشترطت هذا الشرط في من يقول بالقول الخاص فمن يعمم ينبغي عليه إيه؟ أن يلزمه ذلك الشرط إيه؟ أيضا. ثم إن الإمام مسلم ذكر في أثناء الكلام فيما سبق أن المرسل لا يحتج به، ثم هنا يصرح بأن الرواة كانوا يسندون الحديث أحيانا يمشطون مرة فيسندونه ويكسرون أحيانا ف يرسلونه. فإذا كان هذا حال المحدثين فكيف لا يخطاط لمعرفة السماع، فكيف لا يخطاط في معرفة السماع؟ والواقع أن إلزام الإمام مسلم عليه رحمة الله لهذا القائل أن يتحقق من لفظ السماع في كل حديث حديث إنما يصح هذا الإلزام لو أن المخالف له يشترط أن يتحقق من السماع في كل حديث حديث، أما من لا يشترط في الراوي أن يكون سليما من التدليس، أما من يشترط السلامة من التدليس وأن يكون معلوم السماع في الجملة فلا يلزم بهذا الإلزام. يقول الإمام مسلم عليه رحمة الله: وما علمنا أحد من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن معاون ومالك ابن أنس وشعر بن حجاج ويحيى سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل، قد ذكرنا ممن سبق ممن ذكره الإمام مسلم شعر بن حجاج ويحيى سعيد، ذكرنا له أقوال أو أشرنا إلى أقوالهم الدل على اشتراط إيه ذلك. وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في رواياته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن اتبع ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم يسم من الأئمة. طبعا هذا الكلام في حدود الأئمة الإمام مسلم عليه رحمة الله، ولكن قد علم غيره ما لم يعلمه. يكفي أن الإمام البخاري الإمام علي المديني من القائلين بهذا القول من المشترطين العلم باللقاء والسماع. وكما ذكرت أن المسألة كيف يدعى فيها الإجماع، والبخاري ومسلم مخالفون لهذا الإجماع المدعى. ثم انتقل الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى الدليل الثالث أو إلى القسم الثاني من الدليل الثاني، وهو متعلق بأنه ساق روايات لبعض الصحابة عن صحابة آخرين، وقال إنهم إن الصحابة هؤلاء الصحابة لم يصرحوا بالسماع عمن حدثوا عنهم في حديث من الأحاديث، ومع ذلك الأئمة صححوا أحاديثهم، وهذا منتقد كما سيأتي. يقول الإمام مسلم: فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري، وهذا صحابي، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام مسلم يعلم أنه صحابي، قد روى عن حذيفة وهو صحابي، وأبي مسعود الأنصاري وهو أيضا صحابي، وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلصنا؟ يقول: وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهم، ولا حافظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها. يقولون لم نسمع عن أحد من أهل العلم من مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عند من لا قيل من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها، يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل، وهي مهملة حتى يصير سماع الراوي عن من روى. إذا فكت الإمام مسلم هذه مبنية على أن هناك صحابة حدث عن صحابة بألفاظ محتملة للسماع كعن ومثلها، ومع ذلك لم يصححوا هذه الأحاديث ولم يترددوا في صحتها ولم يبحثوا عن مواضع السماع فيها، وهذا الكلام منتقد على الإمام مسلم من وجهين. طبعا هذا النقد مش نقدي أنا، أنا أحكي لكم أقوال الأئمة. الوجه الأول أننا لو سلمنا بأن السماع لم يرد في هذه الروايات فإن هذا من قبيل مراسيل الصحابة، وقد اتفقنا جميعا أن مراسيل الصحابة حق، فالاحتجاج بمراسيل الصحابة، فلعل الذين الأئمة حيث صححوا هذه الأحاديث لم يصححوها على سبيل أنها متصلة، وإنما صححوها على سبيل أنها من مراسيل الصحابة، فمهما كانت منقطعة فهي راجعة إلى الصحابة، لأن هذا الصحابي وهو عبد الله بن يزيد إن لم يكن سمعها من حذيفة أو أبو مسعود البدري فإنما أخذها عن صحابي آخر عنه. واضح؟ فحينئذ الحجة بها قائمة، لا لأنها متصلة وإنما لأنها مما أثر الصحابة وهي حجة باتفاق. الأمر الثاني وهو أخص في النقد أن هذا الذي زعمه إلى مسلم منتقد، فإن رواية عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري قد جاءت في بعض الروايات بالتصريح بالسماع، وذلك فيما أخرجه البخاري في حديث صدقة رجل على أهله صدقة، فقد خرجه البخاري في الصحيح بلفظ سامعة، بلفظ التصريح بالسماع، ومن علم حجة علم من لم يعلم. فإذا كان المسلم لم يقف على التصريح بالسماع فقد وقف عليه الإمام البخاري، ولهذا أدخل الحديث فيه صحيح، ولذلك أدخل الحديث فيه صحيح. إذن قول الإمام مسلم أنه لم يأتي هذه الرواية بالتصريح بالسماع منتقد من حيث الواقع، لأن الواقع الفعلي أن هذه الرواية قد جاءت بالتصريح بالسماع في صحيح الإمام البخاري. أما رواية عبد الله بن يزيد الأنصاري عن حذيفة فأولا لم يخرجها البخاري، فلم يخرجها البخاري، وهي حديث أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، الحديث في الفتن المعروف. أولا لم يخرجه الإمام البخاري، وقد يكون الإمام البخاري لم يخرجه لعدم علمه بالسماع، فحينئذ ما في مسألة إماء ولا في تصحيح هذا الحديث إيه بخصوصه اتفاق. ولو قلنا إنه صحيح عند البخاري أو غيره واضح لما كان التصحيح بمفرده دليل على عدم وجود السماع، قد يكون الذين صححوه إنما وقفوا على سماع لم يقف عليه مسلم، قد يقول قائل إن مسلم نفى السماع، قد يقول قائل إن مسلم نفى السماع، وهذا إمام حافظ مطلع فلا بد وأن نأخذ بقوله، نقول نعم ولكنه ها هنا نفى أيضا السماع في رواية عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود البدري ووجدنا السماع، نفى السماع ووجدنا السماع، أي نفى التصريح بالسماع ووجدنا هذا التصريح في صحيح البخاري، فما المانع أن يكون وقع في رواية حذيفة مثل ما وقع في رواية أبي مسعود البدري. يقول لو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة عند أهل العلم ممن يلين بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكن أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. ثم ذكر الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى الدليل الأخير، الدليل الأخير ومحصله أنه انتقل إلى طبقة التابعين، فذكر رواية بعض التابعين عن بعض الصحابة التي لم يرد فيها لفظ السماع، التي لم يرد فيها لفظ السماع، ومع ذلك فقد صححها الأئمة، والقول في هذه كالقول في سابقتها، من حيث أن عدم علم مسلم باستماع لا يعني أن غيره لم يعلم، فقد يكون غيره وقف على السماع الذي لم يقف عليه مسلم، لا سيما وأن بعض هذه المواضع أو بعض هذه الأمثلة التي ساقها الإمام مسلم قد وجد التصريح بالسماع فيها في صحيح مسلم نفسه، قد ورد إلى التصريح بالسماع فيها في صحيح مسلم نفسه، وبعضها قد وقف غير مسلمين على التصريح بالسماع. فمن ذلك مثلا قال الإمام: وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائب، وهما ممن أبرق الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرة، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاين أبيا أو سمع منه شيئا. كان الإمام مسلم ينفي أن يكون هناك رواية فيها التصريح بالسماع، ومع ذلك أبو عثمان النهدي قد صرح علي بن المديني بأنه وقف له على سماع من أبي، وقف على سماع من أبي، وهذا مذكور في كتاب العلل للإمام علي بن المديني. يقول الإمام علي بن المديني عليه رحمة الله: أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن من، وكان جاهليا ثقة، يقول: لقي عمر وابن مسعود وأبا بكرة وسعد وأسامة، وروى عن علي، شوف فرق، قال هنا روى ما سمع أو لقي، وروى عن علي وأبي موسى وعن أبي بن كعب، ماشي؟ ثم قال: وقال في بعض حديثه، أي في بعض الأحاديث التي يروي عن أبي، حدثني أبي بن كعب وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإمام علي المديني صرح بأن أبو عثمان النهدي قال في بعض الأحاديث حدثني أبي بن كعب، فقد علم علي المديني ما لم يعلمه الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وطبعا لأن الإمام علي المديني والإمام البخاري اعتنوا بهذه المسألة فدققوا فيها وبحثوا فيها، بينما الإمام مسلم فلم يدقق فيها ولم يهتم بها، ولهذا نفس ألفاظ سماء هو نفسه مخرجها في صحيحه. ولذلك طبعا مش هنقرأ الباب كله، نرجو تفصيله للقاء القادم، ولكن نذكر الأمثلة التي انتقلت عن الإمام مسلم. من ذلك قال: وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار، يعني هو يصرح بالسماع من أبي مسعود الأنصاري، بينما البخاري في التاريخ قال إنه سمع من أبي مسعود، والبخاري لا يقول سمع إلا حيث يقف على ما يدل على السماع. وقال: وأسند النعمان ابن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وليس فيها تصريح إيه باستماع من أبي سعيد، وهذا ينتقل فإنه في صحيح البخاري ومسلم أيضا التصريح بالسماع، والرواية كما في صحيح مسلم هكذا. ذكر قال الإمام مسلم في صحيحه في كتاب زفة الجنة في الجزء الثامن صفحة 144: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل ابن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الركب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم فحدثت به النعمان ابن أبي عياش الزرقي فقال حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ولكن لما لم يكن التصريح في صدر الحديث إنما في ذيله كأن ذلك كان سببا في عدم وقوف الإمام المسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ووقع ذلك أيضا في عدة روايات سنذكرها بتفصيلها في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا ملخص كلام الإمام مسلم حول هذا الفصل وسنتبعه إن شاء الله تعالى بالشرح والبيان في اللقاء القادم. هل من سؤال؟ انت فاهم السؤال؟ انا مش فاهم. ايوه هنتكلم على حكه الامام مسلم. مسلم عليه رحمه الله بنى حكته على ان هذه الروايات لم يتفق تصريح السماع والائمه يصححونها وليعرف في روايه من الروايات مع هذا الراوي ممن فوقه في الاسناد. فالائمه ردوا عليه قالوا لا في سماع والسماع ورد. وحتى لو لم يرد هذا السماع فقد يكون يعني لم نقف عليه فقد يكون من صحح الحديث وقف على هذا السماع كما وقف على سماعات لم تقف أنت عليها أيها الإمام. واضح هذا فضلا عن أن هناك قرائن سنتناولها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم لبيان القول الفصل في هذه المسألة. طبعا من الآن بنناقش لمن مسلم ونبين معنى كلامه والإرادات التي وردت على كلامه. أما القول الفصل في المسألة فموعده إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. فصبر جميل. اللقاء القادم إن شاء الله. هل العلة؟ فرق بين العلة إذا أردت بها مطلق الاختلاف فليس كل اختلاف قادح. لكن إذا أردت بالعلة ما اصطلاح المحدثين يعني حيث يقول هذا اسم معلول فهم لا يطلقون العلة على الحديث إلا إذا كانت عندهم قادحة. المحدثون حينما يأتي المحدث يقول هذا اسم معلول يقصد أنها علة قادحة. لو كانت غير قادحة لما سماه معلولة. واضح؟ حديث بعين في تكبيرات العيد لم يصح عن رسول الله مرفوعا ولكن صحت أثار كثير عن الصحابة والإمام البخاري عليه رحمة الله وغيره من الأئمة صححوا بعض الأحاديث في الباب استشهادا بما جاء عن الصحابة يعني قووها بما جاء عن الصحابة وليس أنها صحيحة في ذاتها أي الحكم الذي تضمنته صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونستعين ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. إن شاء الله تعالى سنجاوب على الأسئلة وأرجو أن تكون الأسئلة مهمة ولم يسبق أن أجبنا عليها. وهناك سؤال أثاره بعض الإخوة سؤال أثاره بعض الإخوة متعلق بمبحث السجود والنكارة، متعلق بمبحث السجود والنكارة، نتكلم عليه لحين ما تجهز الأسئلة. السؤال: الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه نزهة النظر وكذلك في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح يرى المغايرة بين الشاذ والمنكر، يرى المغايرة بين الشاذ والمنكر، فيعرف الشاذ بأنه الحديث الذي يرويه بعض الثقات مخالفا فيه من هو أوثق منه، على ما يرويه المقبول مخالفا من هو أولى منه بالقبول، بينما يعرف الحديث المنكر بأنه الحديث الذي يتفرد بروايات راوي ضعيف، هو الحديث الذي يتفرد بروايات راوي ضعيف ويخالفه في هذا الحديث أحد الثقات. إذا الشاذ والمنكر عند الحافظ ابن حجر يجتمع فيهما شرط المخالفة، يجتمع فيهما شرط المخالفة، بينما يختص الشاذ بأن راويه ثقة، بينما المنكر يختص بأن راويه ضعيف. فالشاذ ثقة خالف الأوثق أو الأحفظ، المنكر حديث ضعيف راو ضعيف خالف أحد الثقات. فيسأل السائل: ما وجه الإنكار على هذا التعريف؟ ما وجه الإنكار على هذا التعريف؟ وهل الشاذ المنكر كما يقول الحافظ ابن حجر في المعنى سواء أم بينهما مغايرة كما يرى الحافظ ابن حجر؟ ابتداء لابد وأن نكون عندنا نوع تصور حول هذه المسألة وحول سائر المسائل المتعلقة بقضايا الاصطلاح. وحينما نقول قضايا الاصطلاح فإنما نعني به معنى غير الذي نعنيه من قولنا قضايا علم الحديث. فالاصطلاح أو قضايا الاصطلاح أي القضايا المتعلقة بتفسير كلمات الحديث. فحينما نتكلم في القضايا الاصطلاحية لابد وأن يكون عندنا تصور عام متمثل في هذا المثل السائر الذي يكثر ترداده على ألسنة أهل العلم حيث يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. هل هي القاعدة العامة فقهيا أم لغويا أو غير ذلك؟ لا مشاحة في الاصطلاح بمعنى أن الاصطلاح أمره واسع، فإذا اصطلح رجل لنفسه اصطلاحا بمعنى إذا أطلق لفظا وأراد به معنى معينا لا يعاب ذلك عليه بأن غيره يطلقه على معنى آخر، لا يعاب عليه بأن غيره يطلقه على معنى آخر، لأنه بين اصطلاحا وذكر أنه حيث يقول هذا اللفظ فهو يعني هذا المعنى، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا يعاب أحد على أحد في هذا الباب. ولهذا نجد الاصطلاحات تتفاوت وتختلف بينما الألفاظ تتحد. فمثلا نجد مصطلحا كمصطلح الخبر، هذا لفظ اسم الخبر، هذا اللفظ حينما يتكلم المحدث فيطلق اسم الخبر فنحن نعلم أنه يريد من وراء هذا الاسم ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار أي من الروايات. فهذا هو معنى كلمة خبر عند المحدث. بينما إذا جلس بيننا محوي وقال الخبر فنحن لا يتبادر إلى ذهننا هذا المعنى الذي يقصده الحديثي، وإنما نعرف من مراده أنه يقصد من قوله الخبر أي الجزء المتمم للفائدة في الجملة الإسمية، الجزء المتمم للفائدة في الجملة الإسمية. هذا خبر وهذا خبر، اللفظ واحد أليس كذلك؟ اللفظ واحد بينما المعنى مختلف باختلاف العلوم، المعنى مختلف باختلاف العلوم. هنا إذن تأتي القاعدة لا مشاحة في الإصطلاح، لا مشاحة في الإصطلاح، لا يعاب على المحدث أنه يطلق الخبر على هذا المعنى، ولا يعاب على النحوي أنه يطلق الخبر على هذا المعنى الآخر، لأن كل قد بين اصطلاحه وبين مراده من وراء إطلاقه لهذا اللفظ الذي هو خبر. وكذلك في العلم الواحد، في العلم الواحد قد يطلق لفظ من الألفاظ ويريد به بعض أهل هذا العلم معنى، ويريد به البعض الآخر معنى آخر، معنى آخر. كما ذكرنا في عند حديثنا عن الحديث الحسن، فاللفظ واحد الحسن واضح، وبينا أن المحدثين أنفسهم يطلقون هذا المصطلح على معاني متعددة، معاني متعددة، وبعضها لا يمكن أن يجتمع مع البعض الآخر، فأحيانا يطلقونه على الصحيح وأحيانا يطلقونه على المنكر والموضوع الباطل، وهذه معاني لا تجتمع بحال في حديث واحد. فاختلفت دلالة الاصطلاح، اختلفت دلالة الاصطلاح واللفظ واحد، واللفظ وهنا أيضا تأتي قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح ما دام قد بين المتحدث المعنى الذي يريد من وراء هذا اللفظ وبين اصطلاحه فيه فلا يعاب عليه. فنقول حينما يطلق البخاري مثلا لفظ كذا فهو يريد كذا، وحينما يطلق أحمد هذا اللفظ بعينه فهو يريد معنى آخر، وحينما يطلقه الحافظ ابن حجر مثلا فهو يريد معنى ثالث، وهكذا. ولا نقول هيا بنا نذهب لنرجح بين هذه الاصطلاحات، لأن الترجيح يقتضي الاختلاف والتباين، والترجيح يقتضي أن هناك راجح وهناك مرجوح، أي هناك صواب وهناك خطأ، وهذا يتعارض مع القاعدة التي سبق بيانها وهي لا مشاحة في الاصطلاح. فالاصطلاحات باب الاصطلاحات ما فيش ترجيح، ليس فيه إيه؟ ترجيح. لا نأتي ونقول المحدثون أطلقوا الحسن على عدة معاني، فهيا بنا نبحث ولننظر في هذه المعاني ونرجح معنى منها، لأن ترجيحك لمعنى من هذه المعاني المتعددة لا يعدو إلا أن يكون اصطلاح خاص بك، فأنت سيتمخض بحثك عن أنك لا تطلق الحسن إلا على معنى فلان، معنى معين، واضح؟ فصرت أنت قد توسكت أو التزمت هذا الاصطلاح لهذا اللفظ، لكن التزامك أنت بهذا الاصطلاح لهذا اللفظ لا ينفي أن غيرك يطلقه على معنى آخر، وعليه إذا أطلق غيرك هذا اللفظ فلا يجوز لك أن تفسره بالمعنى الذي رجحته أنت، بل عليك ويلزمك أن تفسره بالمعنى الذي أراده ذلك القائل، مفهوم هذا الباب؟ بينما القواعد والقوانين والأصول فهي تحتمل الترجيح، حينما نقول مثلا الحديث الصحيح حجة يأتي من يقول لا ليس بحجة، حينئذ لا نكون لا مشاحة للاصطلاح، لأن القضية ليست اصطلاحية، إنما القضية سيبني عليها حكم، قضية أصولية تقعيدية. فها هنا نبحث فنقول الصواب أن الصحيح حجة، والخطأ أن قول من يقول إنه ليس بحكم. ها هنا يصلح الإيه؟ الترجيح. ها هنا يصلح الترجيح. أما بل الاصطلاح لا يصلح فيه ترجيح ولا معنى فيه الترجيح، بل نقول هذا اللفظ يطلق فلان على معنى كذا وفلان على معنى كذا وفلان على معنى كذا وفلان على معنى كذا. فإذا جاء هذا اللفظ ننظر في من تلفظ به لنفهمه على المعنى الذي عرفناه عنه، وعرفنا أنه يقصده حينما يطلق هذا الاصطلاح أو هذا اللفظ. شيء آخر، إذا كان الاصطلاح لا يصلح للترجيح، يعني لا يصلح أن نرجح بين العلماء المختلفين فيه، فهو أيضا لا يتوقف على المعنى اللغوي للكلمة. فرق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. بعض الناس حينما يقف على اصطلاح أو على لفظ معين يتبادر إليه معنى منه، وهذا المعنى المتبادر هو المعنى الذي يفيده الوضع اللغوي لهذه الكلمة. حينما تسمع كلمة حسن فأنت يتبادر لك أنه ضد القبح، صحيح، فأنت يتبادر لك أنه ضد الفساد، واضح؟ فإذا لك تأخذ هذا المعنى الذي تبادر إليك من جهة الوضع اللغوي فتفسر به وتلزم به الاصطلاح، وهذا خطأ. بطبيعة الحال هناك رابط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، لا ننفي ذلك، ولكن هذا الرابط ليس من كل جهاته، وإنما هو قد يكون من جهة وقد تكون هذه الجهة غير مؤثرة في فهم الاصطلاح. فكلمة حسن مثلا، كلمة حسن ضد القبح كما ذكرنا، فأنت حينما تأتي إلى هذا الاصطلاح وتجده في كلام أهل العلم قد يتبادر إلى ذلك أن هذا الحديث الذي وصفوه بالحسن هو حديث حجة، لأنهم نفوا عنه القبح بقولهم حسن. هذا معنى مأخوذ من اللغة، أليس كذلك؟ لكن حينما يأتي الاصطلاح نجد أن الحسن ضد القبح بطبيعة الحال، ولكن بمعنى أوسع، بمعنى أوسع، فأحيانا يطلقونه على الصحيح فهو ضد القبح، ضد القبيح لغة الاصطلاح، وأحيانا يطلقونه على الغرائب والمناكير، على الغرائب والمناكير، فهو حينئذ ضد القبيح من حيث الاصطلاح دون اللغة. ما هو الرابط بين الحسن اللغوي وبين الحسن الاصطلاحي حيث يطلقونه على الغريب والمنكر؟ الرابط من أن المحدثين يستحسنون سماع الغرائب والمناكير أكثر من استحسانهم لسماع الأحاديث الصحيحة المشهورة، كما قال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. إذن الحسن هنا لمعنى غير مؤثر في الصحة ولا علاقة له بالصحة، بل يتنافى مع الصحة، لأن المحدثين يستحسنون سماع الأحاديث الغريبة التي لا تشتهر ليتندروا بها ويغربوا بها على أقرانه، واضح؟ فهذا معنى يستحسنه الطالب، ولكن هذا الاستحسان لا علاقة له بثبوت الحديث أو لا علاقة له بالحسن اللغوي الذي هو ضد القبيح. حينما نأتي إلى مسألة الشاذ والمنكر لابد وأن نكون عندنا هذا التصور العام حتى ندرسها. حينما ندرس هذه المسألة لا ندرسها من حيث اللغة فقط، وأيضا لا ندرسها من حيث التصور المجرد عن واقع المحدثين، بل ندرسها من منطلق واقع المحدثين أنفسهم. ماذا أراد المحدثون من إطلاق هذا اللفظ أو ذاك، من إطلاق هذا اللفظ أو ذاك؟ إذا قالوا شاذ أو إذا قالوا منكر، ما هو سبيل الاستقراء؟ نتتبع المواضع التي أطلق أو أطلق المحدثون فيها هذا الاصطلاح، وننظر ماذا أرادوا منه، ونفهم من خلال السياق أو من خلال العبارات المترادفة التي قد تجيء من قبل ذلك العلم أو غيره لتفسير هذا الاصطلاح، فحينئذ نستطيع أن نضع أيدينا على المعنى الذي أراده المحدثون من هذا الاصطلاح. حينما نأتي إلى مصطلح الشاذ، الشاذ في اللغة التفرد، الشاذ في اللغة هو التفرد، هذا معنى لغوي. حينما نأتي إلى المعنى الاصطلاحي، من أين نأخذه؟ هل نأخذه من اللغة فحسب؟ أبدا لا يفضل. بطبيعة الحال هناك رابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ولكن العبرة في هذا المجال بالاصطلاح لا باللغة، لأننا ندرس اصطلاح قوم قد ماتوا وانقضوا. وهنا لابد أن نلفت نظر إلى مسألة، بعض الناس يقول ينبغي أن يطلق الشاذ على كذا مثلا، أو ينبغي أن يطلق الحسن على كذا، أو ينبغي، وهذا خطأ، لأنك حينما تستقرئ الاصطلاح فأنت تبحث عن المعنى الذي أراده المحدثون من هذا الاصطلاح. أما أنت فتريد أن تطلقه على معنى آخر وتقول ليت المحدثين فعلوا ذلك، كونك ترغب في أن يفعلوا شيئا شيء وأنهم فعلوا بالفعل شيء آخر. المثل بالمثل في القضاء، في كل القواعد. حينما نأتي في النحو، نحن نرفع المبتدأ والخبر، ها، وننصب المفعول. طب لماذا لا نفعل العكس؟ كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن وأن يفعلان العكس. لماذا نحن نعكس القضية؟ قد يقول قائل أليس من الأفضل أن نعكس؟ قولك أليس من الأفضل أن نعكس، إذا عكست فهذه ليست لغة عربية، ليست لغة العرب، هي لغتك أنت. حينما نقول النحو، أي النحو الذي تكلم به العرب سواء استسمناه نحن أم لم نستسمه، فنحن نتتبع ونستقرئ لغة العرب ونضع القواعد العربية، وليس القواعد التي نتمنى نحن أن نضعها للغة العربية. كذلك في الاصطلاح، المحدثون أطلقوا لفظا على معنى معين، فلا يأتي ويقول ينبغي أن يطلق هذا اللفظ على معنى آخر، أما هذا المعنى فلا يتناسب معه هذا اللفظ. واضح؟ إن فعلت ذلك فهذا اصطلاحك أنت، ولا مش حتى في الاصطلاح، لكن لا تنسب هذا للمحدثين، لا تنسب هذا للمحدثين. حينما نأتي إلى مصطلح الشاذ وننظر في كلام الأئمة وكيف يتعاملون مع هذا الاصطلاح، أي إذا ما أطلقوا هذا المصطلح ماذا يريدون؟ ابتداء نجد الإمام الترمذي استعمل الشاذ وبكثرة، ومن أشهر أقواله فيه حينما عرف الحديث الحسن، عندما عرف الحديث الحسن قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه له ذاك، فهو عندنا حديث حسن. نرى ها هنا مثال لإطلاق الشاذ، فنريد أن نعرف مراد الإمام الترمذي المعنى من قوله شاذ ولا يكون الحديث شاذا، فوجدناه يطلق الشمس في حديث سلم اسناده بالراوي المتهم بالكذب. يطلق الشاذ في حديث سلم اسناده لراوي المتهم بالكذب، ومعنى كونه سالما من التهمة بالكذب يعني انه ثقة او صدوق او ضعيف من جهة حفظه وليس من جهة إيه عدالته. كل هؤلاء سالمون من التهمة بالكذب، واضح؟ فنفى من هذا ان الشاذ من الممكن ان يعتبر الرواية التي راويها ثقة او الرواية التي راويها صدوق او الرواية التي راويها ضعيف ضعفا هيئا من جهة حفظه. بل بعض الناس لا يفهم من كلمة الترمذي من قوله لا يتهم بالكذب الا ان هذا الراوي ضعيف من الضعف الهيئ، ولا يدخل في كلمة الترمذي الصدوق او الثقة. فان كان الامر كذلك فهذا نص في اطلاق الشاذ على ما رواه راوي ضعيف، في اطلاق الشاذ على ما رواه راوي ضعيف. اذا نستخلص من هذا ماذا؟ نستخلص من هذا ان الشاذ يطلق على احاديث يرويها ضعفاء، على احاديث يرويها ضعفاء، ثم نقف على نص صريح في هذا من الإمام أبي يعلى الخليلي يبين أن الشاذ يطلق على ما رواه الثقات وما رواه الضعفاء، بل هذا يؤكد أن الترمذي عليه رحمة الله حيث قال لا يتهم بالكذب يشمل كلامه الثقات وأهل الصدق والضعفاء أيضا، يشمل كل هؤلاء. وهذا ما اختاره الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى في شرح العلل. فقال الإمام أبو يعلى الخليلي والشاذ عند حفاظ الحديث، خلي بالك أبو يعلى بيحكي اصطلاح خاص ولا اصطلاح أهل الحديث؟ يا راجل بينقل المحدثون يطلقون الشاذ على هذا المعنى. على فكرة هو قبل ذلك مباشرة ذكر تعريف الإمام الشافعي، وأنا أحببت أن أؤخره حتى ينجلي معناه. نقل عن الإمام الشافعي وأهل الحجاز أنه قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف به الناس. واضح؟ سيأتي الكلام. ثم تعقبه بقوله والشاذ عند حفاظ الحديث ما يشذ، أي ينفرد، ما يشذ به شيخ ثقة كان أم غير ثقة. انظر هنا إلى كلمة أبي يعلى الخليلي ثقة كان أم غير ثقة، قال فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. ها هنا أطلق الإمام أبو يعلى الخليلي الشاذ على ما يرويه الثقات وما يرويه الضعفاء خلال العلم من غير تخصيص بإطلاق الشاذ على ما يرويه الثقات بل عاما. ثم بين أن الحكم يختلف، لكن هذا يسمى شاذ وهذا، نحن الآن في معرض الحكم أم في معرض الإصطلاح؟ اصطلاح. الاصطلاح هذا يسمى شاذ وهذا يسمى شاذ، اما الحكم فيختلف. ما يتفرد به الضعيف متروك لا يقبل، قول واحد. ما يتفرد به الشاذ اي يشذ به الثقة فهذا يتوقف فيه، يعني لا يرد الا يترك، وفي الوقت نفسه لا يحتج به بل ينظر فيه. هذا هو الذي يوضع تحته المنظار لينظر هل حفظ هذا الثقة الحديثة وأم لم يحفظه. لكنه حديث ايه؟ شاذ. هو حديث شاذ. المهم اننا نأخذ من كلمة أبي يعلى الخليلي هذا ماذا؟ ان الشاذ يطلق على ما يرويه الضعفاء. أن الشام يطلق على ما يرويه الضعفاء. ثم نأتي إلى كلمة أخرى قالها الإمام أحمد بن صالح المصري، قال الحديث الشاذ المنكر الذي لا يحتج به. اسمع إلى الكلمة، الحديث الشاذ المنكر الذي لا يحتج به، يعني إيه؟ يعني الشاذ هو المنكر. وهذه ذكرها الإمام أبو يعلى الإمام الخطيب البغدادي في الكفاية. فهذه المواضع من كلام أهل العلم تدل على ماذا؟ تدل على أن الشاذ يطلق على ما يرويه الثقات وما يرويه الضعفاء. طبعا إذا ترجح فيه جانب الخطأ واضح؟ وأنه هو المنكر سواء من حيث أن المنكر يطلق على ما يرويه الضعفاء، أليس كذلك؟ وقد بينا أن الشاذ أيضا يطلق على ما يرويه الضعفاء. ومن حيث أيضا أن المنكر وجدنا كثيرا من أهل العلم يطلقونه على ما يرويه الثقات، فصار الشاذ والمنكر كلاهما يطلق على ما يخطئ فيه الثقة أو يخطئ فيه إيه؟ الضعيف. والأمثلة على هذا كثيرا موجودة في لوحة المنكر من لغة المحدث، وأيضا في مقدمة أفردتها لكتاب المنتخب من عيال الخلال وهي قلب الطبع، والأمثلة في كتاب الإرشادات الذي شرحناه في التطبيق العملي كثيرة من إطلاق المنكر بل والموضوع والباطل وما لا أصل له على ما يرويه بعض الثقات في مبحث المنكر أبدا منكر، وأيضا في مواضع أخرى من في ثنايا هذا الكتاب. إذن كل هذا يدل على أن المنكر والشاذ كلاهما يطلق على ما أخطأ فيه الثقة أو الضعيف، فضلا عن تلك العبارات التي جاءت عن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. نستخلص من هذا أن الشاذ والمنكر بمعنى إيه؟ واحد. قد يقول قال أنت بتكتهي تزيل يا طارق وبتحاول تقحم نفسك في كلام الأئمة وتاخد منه أشياء مفيهاش العلماء منه. يعني هنقارن بينك وبين ابن حجر، انت فهمت هذا من كلام الأئمة وابن حجر فهم هذا من كلام الأئمة، من أولى بالفهم؟ ابن حجر طبعا. لو أن القضية هكذا، القضية طارق وابن حجر النزاع فيها بين طارق وابن حجر لسكت طارق من ظهر، ولكن القضية أن كل العلماء الذين صنفوا في المصطلح لم يفرقوا بين الشاذ والمنكر إلا الحافظ بن حجر ومن جاء بعده. ابن الصلاح عليه رحمة الله لم يفرق بين الشاذ والمنكر، لم يفرق بين الشاذ والمنكر وجعلهما سواء، بل لما تكلم عن المنكر ذكر له مثال على المنكر أخطأ فيه مالك بن أنس الإمام الحافظ، وهذا ثقة من جبال الحفظ، ومع ذلك جعل ما أخطأ فيه مثالا على المنكر لم يجعله مثالا على الشاذ. فكلام هؤلاء العلماء القول والعمل يدل على عدم المغايرة بين الشاذ والمنكر، وكل من اختصر كتاب ابن الصلاح لم يتعقبوا في ذلك، حتى جاء ابن الحافظ بن حجر وأراد أن يفرق أو يميز بين الشاذ والمنكر بهذا القيد أو بهذا التفريق الذي تعرفونه. فالقضية كما ترون ليست بين طارق والحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر إمام كبير وهو خاتمة الحفاظ بلا منازع، ولكن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى لم يوفق إلى تحرير هذه المسألة، لكنه وفق ولله الحمد إلى تحرير كثير من قضايا علم الحديث. وفي النهاية القضية لا تعدو اختلافا لفظيا، لأن الجميع متفق بأن الشاذ والمنكر مردود لا يحتج به، وأنه ضعيف جدا لا يصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد، لأنه قد ترجح فيه جانب الخطأ سواء كان المخفي ثقة أم ضعيف. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى يبين في النكت على ابن الصلاح أن ما ترجح فيه جانب الخطأ فهو لا يصلح للاعتبار. ذكر ذلك في النكت ونقلته عنه في ردع الجاني وفي الإرشادات أيضا، وفي الإرشادات أيضا. فالخلاف في النهاية خلاف لفظي، خلاف لفظي، لأن الحكم واحد، الشاذ والمنكر في الحكم إيه؟ سواء في الحكم سواء، ما دمنا قد ترجح لدينا أن هذا الراوي سواء كان ثقة أم غير ثقة أخطأ في هذه الرواية، وما دام قد ترجح لدينا ذلك فالرواية مردودة ليست صالحة لا للاحتجاج ولا للاستشهاد أو الاعتبار. فهذا هو خلاصة الإجابة على هذا السؤال، وأرجو ألا أسأل عنه مرة أخرى. هو تعريف الحاكم وتعريف الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أنا في النية إن شاء الله تعالى أن أكتب في شرح ذلك وبيان مراد الشافعي ومراد الإمام الحاكم. أنا تكلمت في هذا قبل ذلك، تكلمت وبينت أن كلام الشافعي لا يفهم منه تخصيص الشاذ بالإمام والثقات كما فهم ذلك من قبل البعض. ومع ذلك فلو كان كذلك فيؤمل على ما يريه كبار الثقات وحفاظ الثقات، فهؤلاء لا يحكم على حديثهم بالشذوذ إلا عند المخالفة. بينما من قال في أبو يعلى الخليلي شيخ الثقة أو أي ثقة فالشيوخ أدنى درجات الثقات، كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح كلام أبو يعلى الخليلي، هذا في شرح العلل، فلا تعارض بين الأقوال حينئذ. لكن أنا أحببت من في هذا الموضع أن أبين فقط المواضع التي جاء فيها لفظ الشاذ وأريد بها الرواية الضعيفة التي راويها ضعيف، يبين أن تخصيصها بالثقات ليس هو اصطلاح المحدثين. واضح؟ يسأل السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه ونعمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث زيادات، هل يوجد فرق بين سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه؟ طبعا ولا فرق، هذه سنن أبي داود وهذه سنن النسائي وهذه سنن ابن ماجه وهذه سنن الترمذي، هذا كتاب وهذا كتاب وهذا كتاب وهذا كتاب، يعني فرق أي تفرقة لابد يكون لها حيثية أو اعتبار. الفرق من حيث إيه؟ من حيث عدد الأحاديث، من حيث موضوع الكتاب، من حيث الصحة، من حيث رجالي، من حيث علوي نزولي، إيه الاعتبار اللي أنت بتسأل عنه؟ يعني في فرق طبعا، لكن الفرق من أي اعتبار؟ في السائل يقول لي مراده عشان يفيد الإخوة. أنت سائل إيه؟ الفرق مثلا عقد مقارنة بين البخاري ومسلم بيكون على أساس مقارنة بين البخاري ومسلم في الأحاديث التي انتقلت عليهم، مقارنة بين البخاري ومسلم في مسألة الاتصال، المقارنة بين البخاري ومسلم في من حيث الرواة، في اعتبار معين بيبنى عليه هذه المقارنة. إن أردت أن تعرف شيئا من هذا فاقرأ رسالة الإمام ابن طاهر المقدسي وكذلك الإمام الحازمي شروط الأئمة الخمسة وشروط الأئمة الستة. طبعا الخمسة بتاعت الحازمي والستة بتاعت ابن طاهر. أين نجد كلام الإمام أبي داود في الجرح والتعديل إذا غمض علي؟ إذا أغمض علي يعني إيه؟ لو في نقص مثلا قامت في السنن في قول معين الأجري له سؤالات، أبو عبيد الأجري له سؤالات عن أبي داود تبع منها مجلد وهي كبيرة، وبلغان أنها تبع بأكملها حديثا الله أعلم. فضل السلام كاملة الله أعلم. هذا اخوي تم جيت قلت لك بشتري هذه قبل ما هديك فلوسها. اي كتاب ينزل جديد للهول وبعدين خد مني فلوسها. واضح؟ وطبعا هو في السنن له اقوال كثيره. وعامة اغلب اقوال ابي داود وغيره موجوده في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. وهذه الكتب يعني جمعت الكثير. الحافظ بن حجر الإمام المزي جمع جامر الطائي فاستبرق على المزي جاء بن حجر جمع الاثنين. قلما يفوت هؤلاء قوم في الراوي، وإن كان وجد فعل استدراك ولكن قليل بالنسبة للأقوال الموجودة، لا سيما الكتب التي ألفت. يعني بس تلاقي مسائل أبو داود مسكها المزي ووزعها في الكتاب معي. يقول أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. والحديث المشهور الذي يقول إن العبد عند الوفاة يأتي له شيطان في صورة أم رابعة أم وديع أم وأبي أمه وأبيه، فيقول موت على النصرانية أو يهودية. سأل الشيخ محمد عمرو تبجمونا حديث. أسأل عن صحة حديث لا عزاء بعد ثلاث. ايه ده هتدخلنا بقى في الحديث اللي هي فيها اشكالات. أسأل عن صحة الحديث الذي ورد في صحيح الإمام البخاري في المعازف والخمر، فقد أعلاه ابن حزم بالانقطاع بين الإمام البخاري وشيخه في الحديث إلى آخر الكلام. وهناك بعض الإخوة يقول أنه لم يصح في تحريم البناء والمعازف حديث، فهل ذلك صحيح وجزاكم الله خيرا؟ الشيخ الألباني له رسالة طيبة خرجت حديثا في حكم آلة الطرب، تحريم آلة الطرب. اقرأوا تخريج الحديث فيها والرد على ابن حزم ثم في تحريم مسألة فقهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من الممكن أن نقول إن رواية المبتدع مردودة في الأصل إلا أن تأتي قرية تدل على القبول بقول ابن سيرين ينظر إلى أهل السنة إلى آخر كلامه؟ من سبقك إلى هذا القول؟ من سبقك إلى هذا القول برد حديث أهل البدع مطلقا؟ تفصيل ما ذكرناه ونحن في شرح علية المسر. وابن رجب ذكر الأقوال كلها ليس فيها هذا القول. ما هو حال الصحف الحديثية من حيث القبول والرد؟ وما مدى صحة قول من يقول إن هذه الصحف إذا جاءت من طريق الثقات تكون صحيحة مقبولة؟ بطبيعة الحال الصحيفة بمنزلة الشيخ، الصحيفة بمنزلة الشيخ، صحيفة عامل صاحب عمية على الدين ده شيخ، ولكن لما كان صحيفة كان المعروف أنها اشتهرت أو المنتظر أنها اشتهرت، فلو بد أن تأتي رواية هذه الصحيفة من الثقات عن عمرو، من الثقات عن عمرو بن شعيب، هنا إذن نبحث بقى في أصل الصحيفة هل هي حجة أم لا، لكن لا بد أن يصح الرواية إلى صاحب الصحيفة هو عمرو بن شعيب مثلا. ثم بعد ذلك ننظر هل الصحيفة في حديثاتها حجة أم لا، وصحيفة عمرو بن شعيب على وجه الخصوص مما وقع فيها الخلاف، والأئمة لا يحتجون بكل ما فيها وإنما يحتجون بما له شاهد في غيرها مما يدل على كونها محفوظة. يعني السؤال هو المضروب عليه ولا اللي هنضرب عليه ولا نضرب عنه؟ كيف اتفق العلماء على أن الحديث المنكر شاذ مردود أن الحديث المنكر شيء مردود ولا مردودان ولا الآن كان خلص ها؟ سوق دي سوق دي بالسواء سواء كان ثقة أو غير ثقة وقد رأيت ذكرت قول أبو النحو يا جماعة نحو يعني دي أبسط أشياء قول أبي يعني الخليل إن الحكم يختلف بما يتفرد به الضعيف متروك لا يقبل أما ما ينفرد به الثقة فهو يتوقف فيه فينظر فيه هل حفظ هذه الثقة حديث أم لا؟ وإحنا قلنا غير كده ما هو التوقف دوت إلا الملك ما يقوي فهو مردود الحديث الذي يتوقف فيه لكوننا لم يترجح عندنا جانب قبوله أم خطأ معايا؟ جانب قبوله أم خطأ إن وجدنا فسيكون صحيحا لا ولن يكون شاذا حينئذ أصلا أما إذا لم نجد فسيكون شاذا مردودا مفهوم؟ وهذا ما يتضمنه التوقف أليس هذا تعارض ينفع ولا نسيها مع اتفاق العلماء الذي ذكرته أيضا ولا إيه؟ نعم لا ليس فيه تعارض كما ذكرت غلط ما في هنالك أن فيها تفصيل معايا من من إخواننا المشتغلين بالصناعة الحديثية في مصر هو السابق إلى تحليل القواعد على منهج المتقدمين في القضايا الساخنة المشارة الآن إحنا الدنيا ساعة إيه القضايا الساخنة أنت راجل واستثاري وكذلك على مستوى العالم الإسلامي في الثلاثين عام الماضية ثلاثين جزاكم طبعا خير ايه قضية مثارة انا مش عارف ايه القضية زي مثل مش تمثل يعني يعني اذكر مثال ما هي القضايا الساخنة انا ده انا العلم الحديث بالذات اللي هو بارد قوي مش حد يتكلم فيه الحمد لله لو القضايا الساخنة تكون في غير الحديث في مسائل الاعتقاد مسائل فقهية معينة دي اللي عامل في حرب كده بين الشرق والغرب لكن احنا واقفين في النص الحمد لله مفيش حد يعني مفيش حد بيسخن علينا والمسائل فين القضايا الساخنه ما في قضايا ساخنه ولا بارده ولا حتى يعني مصارعه اصلا لان اصلا علم الحديث أهله قلة ودي النعمة ربنا على هذا العلم يعني وقد كانوا إلى عد قليلا وقد فقد صار أقل من القليل لأنه كان أهله كثرة سيكثر الخبس والعياذ بالله تجد الناس دائما يكثرون في العلوم التي يحتاجونها احتياجا مباشرا الفقه من منا ما بيصليش؟ من منا ما بيتوضاش؟ من منا ما بيصليش؟ فتلاقي ناس كتير تقرا الفقه في اصول تقرا هذا الفقه من اجل ان تعمل به ثم اذا فتح الله عليك تدعو الناس وتعلم الناس فاذا اكثر الذين يقرؤون الفقه ليعملوا قبل ان يعملوا يخرجوا على الناس يتكلم فياتي الخلاف ويكثر الشقاق لكثرة من يتكلم في العلم وهو غير متأهل صح؟ كذلك برضك في التجويد تبص بعض الناس يميل إلى علم التجويد علشان يعني علم شعبي يعني علم شعبي فده يميل إلى هذا العلم تتجد كثرة أقول لك الضاء بقى تخرج منين واختلاف بقى ودوت ورجع دوت ويقوم السنة خدت بالك. لكن في علم الحديث ما حدش كل ما بيجي واحد يسمع ان كلمتين يمشي مش فاهم حاجة لو يجيب لها طلاسم يجيب لها طلاسم وتلاقي هذا قال في علم اصول الفقه تلقى اللي بتعلم الفقه كثيرون بينما تعلم اصول الفقه قله مع ان اصول الفقه دي هي السبيل الى الفقه لكن هو عايز ياخذها بسهوله عايز يطلع كده على طول بقى فقيه. هو لو قعد اتكلم في الفقه الناس هتيجي تسمعني لكن اتكلم في اصول الفقه محدش يسمعني. والانسان بطبيعته يتسرب اليه الملل لما يقعد ينطح ويقعد يتكلم كثيرا وينفخ في قربه مقطوعه ومحدش يسمعه. فالحمد لله ان الحديث علم هادي وعلم عافاه الله من كثير مما ابتلى به العلوم الاخرى او اهل العلوم الاخرى ما في قضاء ساخنه. ولكن اغلب الاقوال اللي احنا بنتعقبها هي اقوال قيله من قبل من قبل هذا العصر اصلا موجوده في كتب بعض اهل العلم موجوده في كتب بعض اهل العلم لا سيما غير المتخصصين ممن كتبوا في علوم الحديث وليسوا هم من اهل الاختصاص فيه. فبطبيعه الحال نشا عن ذلك وجود اقوال غير صحيحه او غير محرره او غير محققه ونسبت الى علماء الحديث وليست هي اقوالهم ولا من مذهبهم ولا مما يعرف عن علمهم عليهم رحمه الله تعالى. فنحن وظيفتنا ان احنا نرجع الناس الى علم السلف نرجع الناس الى علم العلم الذي تركه لنا المتخصصون في علم الحديث ليس اكثر. وهناك ممن هو معروف بالاختصاص ولكن تاثر ببعض القضايا القضايا الجزئيه التي تكلم فيها الفقهاء او الاصوليون او المتكلمون تاثر فيها فجنبه الصواب. واغلب هؤلاء الذين هم من اهل الاختصاص اصلا رجعوا عن هذه الاقوال في بعض الكتب الاخرى ولكن اشتهر عنهم القول الخطا اشتهر عنهم القول الخطا كالحافظ ابن حجر لما تكلم عن تفسير قول الترمذي الحسن صحيح اشتهر عنه القول الموجود في الموزع مع انه في النكت رد عليه في النكت رد هذا القول لكن اشتهر هذا القول ايه عنه خلاص مفهوم هذا. وبعض الناس لا يكون عنده بعض القراءات التي قرأها في أول الطلب فتتكون عنده تصور لعلم الحديث معين مفهوم. فإذا يظن وهذا ظن خاطئ أن هذا الذي تصوره هو الذي عليه أهل الحديث قاطبة فإذا وجد إنسانا يقول هذا خطأ المحدثون ليس على هذا القول يستنكر ذلك عليه مع أنه لو رجع إلى كتب المحدثين لوجد المحدثين قاطبة على خلاف قوله الذي تصوره ابتداء مفهوم هذا الكلام. يعني مثلا من الأشياء العجيبة التي يعني يندهش منها المرء قال بعض أهل العلم المتأخرين من غير المتخصصين مقولة الجمهور على قول مسلم مسألة الإيه؟ نعم صارت هذه العبارة كأنها قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كل ما تيجي ترد على الجمهور على قول مسلم كلمة الجمهور على قول مسلم جمهور إيه ده؟ إذا كان جمهور متقدمين وجمهور متأخرين على قول البخاري وابن المدينة ونحن الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح العلل ذكر نصوصا كثيرة عن السلف وقال له إجماع على خلاف ما قال مسلم. وأنا في مقدمة الكتاب نقلت عن باقي علماء الحديث المتأخرين الذين جاءوا بعد مسلم وألفت إلى الكتاب موقف الإمامين فإنه قد أتى بأقوال كثيرة للسلف وللخلف الدالة على موافقة البخاري وابن المدينة في المسألة فإن هؤلاء الجمهور والواقع أن الذين قالوا الجمهور على قول مسلم هو الذي قال ذلك لم يكن من أهل الحديث من المتخصصين في الحديث قد يكون أصولي فقال الجمهور يصلح جمهور الأصوليين أي غير المتخصصين في الحديث فاشتهرت الكلمة وظن الناس أن الجمهور هنا يعني جمهور المحدثين فيأتي لما يجي واحد زي طارق في اليومين دول يقول يا اخوانا جمهور المحدثين على قول بغير مدين يقول كده انت خلفت الأمة؟ خلفتش الأمة لكن القضية أنك وضعت تصور خاطئ ثم بنيت عليه أن من خالفه فقد خالف الأمة مفهوم هذا؟ لدرجة أنني جلست مع بعض من خالفني في قضية عنعنة المعاصر ممن له نشاط على الساحة ولكن يعني ليس من المبرزين في علم الحديث بلغه ان انا كتبت كتاب حسن النزاع ما شفتوش لسه بلغه فقط فليه لخشني انا كنت ساعتها ما كنتش اعرف ولسه ما اعرفوش ما كنتش اعرف فقعد يلخشني يقول لي اجماع الامام المسلم حكى الاجماع قلت له اذا كان الامام المسلم حكى الاجماع فالامام الخطيب البغدادي والامام ابن عبد البر حكوا الاجماع على خلاف ما حكى المسلم فكانت جديدة عليه